بسم الله الرحمن الرحيم. فيها حقيقة عدة أسئلة متنوعة، بعضها في موضوع الدرس وبعضها خارج الدرس. أولها متعلق بالدرس، هل يجوز شراء المسألة وقفنا عندها شراء كلب الماشي إذا لم يجده بدون طريق الشراء؟ الجواب لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال ثمن الكلب خبيث، والكلاب موجودة تبحث فتجدها. الأخ يقول ما هو القن؟ السائل الآخر يقول ما هو القن؟ مر بنا لأنه عندما تكلم المؤلف عن أم الولد أشار إلى القن، يعني القياس عليها. القن هو كامل الرق، والمدبر هو الذي يعلق عتقه على وفاة سيده، يعني الذي يقول سيده إذا مت فأنت حر، هذا نسميه مدبرا. والمكاتب الذي يكاتب سيده على أن يدفع له أقساطا فيكون حرا. أما القن فهو كامل الرق، يعني لم يحرر منه شيء. أول السؤال الآن يقول أحد الأقارب يأتي ببعض الفاكهة لنا ولكن مصدرها ماله حرام، فكيف تأكل والإثم عليه؟ أحد أرحامي ماله حرام ودعاني إلى الطعام عنده، فما الحكم؟ هذه جاء يعني جاء فيها أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال نأكل لنا الأكل وعليهم الإثم، يعني معنى كلامه فأنت كل وهو الذي يأثم، لكن إن تورعت وابتعدت عن هذا فهذا لك، لكن أنت إذا أكلت فأنت تأكله على أنه طعام قدم لك، لكن من الذي يتحمل الوزر؟ هو الآثم الغاصب. الأخ يقول إذا مر شخص على بستان، يعني مر ببستان فأكل منه شيئا فهل يجوز ذلك؟ هذه مسألة فيها كلام كثير للعلماء، ولكن نتكلم عن مذهب الحنابلة لأنه هو أيسرها. الحنابلة يقولون يجوز أن يأكل دون أن يحمل منه شيئا، أو في الرواية الأخرى يأكل من المتساقط، والرواية الثالثة لا يجوز، لكن الصحيح أنه يجوز أن يأكل، لكن شريطة ألا يتسلق الحائط، أن يكون الحائط مفتوحا. أما أن يغلق الباب أو عليه مثلا ناظر حارس ويقهره ويدخل فهذا لا ينبغي، لأن هذا فيه ظلم وتعدي. لكن لو مررت ببستان ليس عليه شبك وليس عليه أبواب، فوقفت تحت نخلة أو شجرة فاكهة فأكلت من المتساقط، أو رفعت يدك فأكلت من العنب من العنب، فإنه جاء فيه أثر يدل على جواز ذلك. الأخ يقول الزاني المتزوج يعني الذي هو الثيب هل يرجم؟ نعم، يقام عليه حد الرجم، وهذه كانت آية في كتاب الله عز وجل كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولكنها الله سبحانه وتعالى أمر بنسخها لفظا وبقيت حكما، يعني نسخت من القرآن في الظاهر لكن حكمها باقي. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، وهذا موجود، كانت في الأصل هذه الآية في سورة الأحزاب. أنا أجيب إجابات مختصرة حتى أمر على الأكل. الأخ يقول ما معنى السلم في السلعة؟ السلم أيها الأخوة سبق أن درسناه تفصيلا، والسلم معناه أن تدفع مبلغا، مثلا مبلغ 1000 ريال إلى صاحب مزرعة فتقول خذ هذا 1000 وأريد به رطبا بعد، عند يعني ماذا؟ أن يستوي الرطب عندما يثمر. أنت قدمت المال وبعد لم تأخذ ماذا؟ المثمن يعني الثمن. هذا يشترط فيه أن يكون كما قال الرسول من أسلف في شيء فليسلم، يعني لما قدم المدينة هنا كان السلم موجودا ويسمى السلف، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، وكان يسلفون في الثمار 2 أو 3 سنين وفي بعض الروايات 1 أو 2 سنين. إذا لا بد أن يكون موصوفا. ما معنى موصوفا؟ موصوفا وصفا دقيقا، يعني كأنك تشاهده، كما لو كانت أمامك سيارة فتقول هذه السيارة مثلا صناعة يابانية نوعها كذا موديلها كذا أقمها كذا إلى آخره، تعطي المواصفات الكاملة. أيضا ذاك تعطيه مواصفات ولكنها تقريبية، يكون الرطب مثلا من الروثان، يكون متوسط الحجم، يكون جيدا، يكون كذا، سدد وقارب، وليس شرطا أن يأتي. ومن هنا المسألة أيضا نرجع إلى البيع، لأنه قال السلم في هل يجوز السلم في السلم، أو يسأل ما هو السلم في السلم وفي البيع، كأنه يريد الأخ في البيع بيع الموصوف، لأن هناك شيء تبيعه مشاهدا البيع بالرؤية، وهناك بيع يباع وصفا، يعني مو موجود عندك سلعة سيارة أو غيرها تصفها الإنسان وتبيعه، فإن وجدها موافقة للصفة فإنه يشتري، وهذا هو الصحيح من الأقوال، وهذا كله درسنا. هنا يقول الآخر: نحن نعمل في مؤسسة خاصة تحت كفالة صاحب العمل، وهو يأمرنا ألا نصلي صلاة الظهر إلا بعد نهاية الدوام في الساعة الواحدة، ولا نصلي العشاء إلا بعد نهاية الدوام في التاسعة، فهل نطيعه أم نصلي دون علمه في المواعيد؟ أولا بالنسبة للعشاء الساعة التاسعة، العشاء تأخيرها أفضل، لكن أن تصلوها جماعة، يعني تأخير صلاة العشاء الرسول قدمها وأخرها، وكان الصحابة ينتظرون حتى كانت رؤوسهم يعني يغلب عليهم النعاس. أما الظهر فهو أخرها إلى وقتها، فالأولى بصاحب المؤسسة أن يكون عونا لعماله، لأنه يعلم بأن هؤلاء العمال الذين لديهم حرص على الصلاة، معنى هذا أن عندهم ماذا؟ تقى وصلاح، وهذا أقرب إلى أن يكونوا أمينين، فينبغي أن يشجعهم على ذلك الشيء. لو توقفوا ربع ساعة عن العمل وصلوا الصلاة ثم عادوا للعمل لكان خيرا لهم وخيرا له، وسيبارك الله له سبحانه وتعالى في ذلك العمل وفي نتاج ذلك المصنع. وأعتقد أن مثل هؤلاء الإخوة جزاهم الله خيرا الذين لديهم حرص على أداء الصلاة في وقتها أيضا لهم ذلك. وتعلمون صلاة الظهر أيضا في الحر تؤخر، أبردوا بالظهر، فهو إذا كان في الوقت وستصلونها فلا يضر، كما يحصل في بعض الدوائر أو غيرها قد يؤخرون الصلاة لوقت لكن تصلى جماعة، ما هو إذا خرج الدوام ماذا انطلقوا كالجيش المنهزم كل في طريقه، لا، ينبغي أن تصلوا. فإذا كنتم حريصين، أنا أخشى أن يكون أيضا أن يكون الحرص أن يكون تكون الصلاة في وقت الدوام حتى لا يقضوا بالنسبة للصلاة وقتا آخر، لكن نحن نحمل السؤال محملا حسنا، فينبغي لصاحب العمل أن يشجعهم وأن يعينهم على ذلك، ويحمد الله تعالى أن يكون عنده عمال يحافظون على الصلاة، لأنه من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، ويحشر مع ما يحشر مع هامان وقارون وأبي بن خلف. الأخ يقول: أريد أن أستقيم على أمر الله تعالى غير أني متخوف من الانتكاس، ينبغي، فيريد أن أنصحك أيها الأخ بأن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، أن تكون ثقتك بالله قوية، أن تتوكل على الله غاية التوكل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فعليك أن تحسن الظن بالله، وأن تكون توبتك توبة نصوحة. أولا أنت تبت من الذنب الذي كنت تعمله وندمت على فعله أيضا، وأيضا تصر ألا ترجع إليه، ومع ذلك كله تكثر من قول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي هو أفضل الأمة بعد الأنبياء، أفضل الناس عموما بعد الأنبياء، وهو الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، كان يكثر من قول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكان يتمنى أن يكون شاة قد انتهت حتى لا يحاسب. هذا أبو بكر، فما بالكم بغيره. كل إنسان أيها الإخوة معرض للأخطاء والتقصير، لكن قوي صلتك بالله، تكن ثقتك بالله قوية، وتطمئن إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب نيته، صلى الله عليه وسلم.